عمي بوديع لطيف وفرحان بيربي خلفان وعارضة سهران. عمي بوديع لطيف وفرحان بيربي خلفان وعارضة سهران. ما مو هاو هاو هاو واك واك واك. عمي بوديع ساكن بيت صغير عنده اسطبل كبير فيه حصان صغير. عمي بوديع ساكن بيت صغير عنده اسطبل كبير فيه حصان صغير. عمي بوديع لطيف وفرحان بيربي خرفان وعارضة سهران. عمي بوديع لطيف وفرحان بيربي خرفان وعارضة سهران. ما مو عو عو عو واك واك واك. بشوفه كل يوم جالس عند البير والبقرة بترعى بيطعم هالشعير. بشوفه كل يوم جالس عند البير والبقرة بترعى بيطعم هالشعير. عمي بوديع لطيف وفرحان بيربي خرفان وعارضة سهران. عمي بوديع لطيف وفرحان بيربي خرفان وعارضة سهران. ما مو عو عو عو واك واك واك. والجاجة بتكاكي والغنم بتمائي وكلبه لسه غافي عالدنيا مش واعي. والجاجة بتكاكي والغنم بتمائي وكلبه لسه غافي عالدنيا مش واعي. عو عو عو عو عو عو عو عو عو. عمي بوديع.